شمل الصعايا التخاوى النزاح تبر من نار وتهل عدو داري أول اللي تهاوى مثل الجزيرة حل حل والسيف له حل حل واخوان شمل الصعايا التخاوى مثل النزاح تبر من نار وتهل عدو داري أول اللي تهاوى قبل تطيف الأطل أحبالنا للطاية لفت الأغار ثار البلاد وربطة للشعب فل أصدورنا من فيق حفة تراغار ثار الفلاح قبل تطيف الأطل أحبالنا للطاية لفت البلاد وربطة للشعب فل أصدورنا من فيق حفة تراوى مثل الجزيلة حل حل والسيف له حل حل واخوان شمل الصعايا التخاوى اللي وراه المطر هل كم دولة